قال قال لي انطلق انطلق. فانطلقنا فانتهينا إلى روضة عظيمة، لم أرى روضة قط أعظم منها ولا أحسن. قال قال لي ارق فيها. فارتقينا فيها إلى مدينة مبنية بلبن ذهب ولبن فضة. قال فأتينا باب المدينة فاستفتحنا ففتح لنا، فدخلناها فتلقانا رجال شطر من خلقهم كأحسن ما أنت راء، وشطر منهم كأقبح ما أنت راء. قال قال له قال قال لهم اذهبوا فقعوا في ذلك النهر. قال وإذا نهر معترض يجري كأن ماءه المحض في البياض. فذهبوا فوقعوا فيه ثم رجعوا إلينا قد ذهب ذلك السوء عنهم. قال قال لي هذه جنة عدن وهذاك منزلك. قال فسمع بصري صعودا فإذا قصر مثل غبابة البيضاء. قال قال لي هذا منزلك. قلت لهما بارك الله فيكما، فذراني فأدخله. قال أما الآن فلا وأنت داخله. قلت لهما فإني قد رأيت منذ الليلة عجبا، أما هذا الذي رأيت؟ قال قال لي أما إنا سنخبرك. أما الرجل الأول الذي أتيت عليه يثلغ رأسه بالحجر، فإنه الرجل يأخذ بالقرآن فيرفضه وينام عن الصلاة المكتوبة. وأما الرجل الذي أتيت عليه يشرشر شدقه إلى قفاه ومنخره إلى قفاه وعينه إلى قفاه، فإنه الرجل يغدو من بيته فيكذب الكذبة تبلغ الآفاق. وأما الرجال والنساء والعراة الذين في مثل بناء التنور فإنهم الزناة والزواني. وأما الرجل الذي أتيت عليه يسبح في النهر ويلقم الحجارة فإنه آكل الربا. وأما الرجل الكريه المرآه الذي عند النار يحشها ويسعى حولها فإنه مالك خازن جهنم. وأما الرجل الطويل الذي في الروضة فإنه إبراهيم صلى الله عليه وسلم. وأما الولدان الذين حوله فكل مولود مات على الفطرة. فقال بعض المسلمين يا رسول الله وأولاد المشركين؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأولاد المشركين. وأما القوم الذين كانوا شطرا منهم حسنا وشطرا قبيحا فإنهم قوم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا تجاوز الله عنهم. فصل. ومن آثار الذنوب والمعاصي. نعم، هذا الحديث حديث عظيم. ورؤيا رآها النبي صلى الله عليه وسلم، ورؤيا الأنبياء حق، رؤيا الأنبياء حق. أما رؤيا غيرهم فمنها ما هو صحيح ومنها ما هو غير صحيح. والرؤيا حق وهي جزء من النبوة، وهي من المبشرات إذا كانت رؤيا صحيحة. أما إذا كانت أضغاث أحلام أو كانت رؤى من الشيطان فهذه لا قيمة لها، فما كل رؤيا تكون رؤيا صحيحة. والآن الناس في هذا الوقت شغلوا بالأحلام وتفسير الأحلام، وصار كل يأتي برؤيا، وصار كل يعبر الرؤى، صار الناس ما لهم شغل إلا الأحلام. ولا شك أن هذا عمل غير صحيح، وهذا يشغل الناس ويكثر معه الكذب ويكثر معه التخرص في التعبير. فلا ينبغي الإفراط في هذا الأمر والمبالغة في الأحلام، وأن يعبرها أناس لا يحسنون التعبير وإنما يتخرصون، أو يكون معهم من معهم من الجن والشياطين فيوسوسون لهم ويخبرون بأشياء قد يغتر بعض الناس بها وهي من عمل الشياطين. أما الرؤية الصحيحة هي رؤيا حق. النبي صلى الله عليه وسلم رأى هذه الرؤيا التي فيها عجائب وفيها شيء، فيها أشياء مزعجة وفيها أشياء طيبة، وهي تدور على الحسنات والسيئات. فأناس يعذبون بذنوبهم وهذا من عذاب البرزخ، وأناس ينعمون بحسناتهم وطاعاتهم. فهي رؤيا عظيمة وصحيحة، فيها عبرة وعظة، فيها زجر عن الذنوب والمعاصي، زجر عن ترك العمل بالقرآن وعن سهر الليل وترك صلاة الفجر. الذي عليه كثير من الناس الآن، والنهي عن الربا، النهي عن الكذب، والنهي عن الزنا، كل هذه جرائم والعياذ بالله رأى النبي صلى الله عليه وسلم أصحابها وهم يعذبون. وفيها أشياء طيبة، رؤية الجنة وما فيها من النعيم وما فيها من الخضرة والأنهار، ما فيها من المباهج، وفيها الأطفال الذين يموتون على الفطرة يعني وهم صغار قبل التكليف، أنهم يكونون في كفالة إبراهيم عليه السلام. ففيها أشياء عجيبة، ولكن الشاهد منها هؤلاء العصاة وما يجري عليهم من التعذيب في قبورهم، ليكون ذلك زاجرا عن هذه الجرائم، ففيه ما تسببه الذنوب من عذاب القبر، عذاب البرزخ. فإن عذاب القبر إنما يكون بسبب الذنوب والمعاصي. نعم نعم، لأن هذا قبل يوم القيامة، هذا قبل يوم القيامة، وما كان من العذاب قبل يوم القيامة وهو ليس في الدنيا فإنه من البرزخ. نعم، هذا الرسول صلى الله عليه وسلم، هل هؤلاء مثل الرسول؟ هذا الرسول صلى الله عليه وسلم، لا، ما يدل على هذه المبالغات. وهذا الرؤية الصحيحة والذي يعبرها الرسول صلى الله عليه وسلم، ما هذا مثل هذا. نعم. فصل من آثار الذنوب والمعاصي. نعم. فصل ومن آثار الذنوب والمعاصي أنها تحدث في الأرض أنواعا من الفساد في المياه والهواء والزروع والثمار والمساكن. نعم. قال تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. نعم، هذا واضح، ما يصيب الناس في البر والبحر مو بسبب الذنوب والمعاصي. ظهر الفساد في البر والبحر، البر فساد الزروع والثمار وغور الآبار، حباس الأمطار، كل ذلك بسبب الذنوب. وفي البحر ما يصيب المراكب والسفن، تلف الأموال وتلف الأنفس في البحار، كل ذلك بسبب الذنوب. لو أن الناس صلحوا صلحت لهم دنياهم وآخرتهم، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. نعم. قال مجاهد: إذا ولي الظالم سعى بالظلم والفساد فيحبس الله بذلك القطرة فيهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد. ثم قرأ: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. ثم قال: أما والله ما هو بحركم هذا، ولكن كل قرية على ماء جار فهو بحر. وقال عكرمة: ظهر الفساد في البر والبحر، أما إني لا أقول لكم بحركم هذا، ولكن كل قرية على ماء. وقال قتادة: أما البر فأهل العمود، وأما البحر فأهل القرى والريف. قلت: وقد سمى الله تعالى الماء العذب بحرا. فقال قلت: وقد سمى الله تعالى الماء العذب بحرا. فقال: وما يستوي البحران، هذا عذب فرات سائغ شرابه، وهذا ملح أجاج، وليس في العالم بحر خلق واقفا، وإنما هي الأنهار الجارية، والبحر المالح هو الساكن. فسمى القرى التي عليها المياه الجارية باسم تلك المياه. وقال ابن زيد: ظهر الفساد في البر والبحر، قال: الذنوب. قلت: أراد أن الذنوب سبب الفساد الذي ظهر، وإن أراد أن الفساد الذي ظهر هو الذنوب نفسها، فيكون اللام في قوله ليذيقهم بعض الذي عملوا لام العاقبة والتعليل. وعلى الأول فالمراد بالفساد النقص والشر والآلام التي يحدثها الله في الأرض عند معاصي العباد، فكلما أحدثوا ذنبا أحدث الله لهم عقوبة، كما قال بعض السلف: كلما أحدثتم ذنبا أحدث الله لكم من سلطانه عقوبة. والظاهر والله أعلم أن الفساد المراد به الذنوب وموجباتها، ويدل عليه قوله تعالى ليذيقهم بعض الذي عملوا. فهذا حالنا،

فهذا من أعظم العقوبات، أن الإنسان يصبح ما عنده غيره، ولا يأنف من المعاصي ولا من أهل المعاصي، يألفهم ويألفونه، لأنها انطفأت الغيرة في قلبه. والسبب في ذلك هو كثرة ما وقع منه من الذنوب، أذهبت غيرته، وهذا من أشد العقوبات. وأما مسألة قبول العذر، العذر مقبول إذا كان العذر صحيحا، ينبغي الإنسان أن يقبل العذر ولا يحمله شدة الغيرة على أنه ما يقبل التوبة من التائب أو العذر من المعتذر، هذا مذموم. ثم ذكر مسألة عجيبة يقع فيها كثير من الناس اليوم، وهو أنهم يغتابون الناس العصاة، يغتابونهم ويقولون فلان سوى كذا وفلان سوى كذا، وهذا ليس من الغيرة وليس من إنكار المنكر، هذا محرم غيبة. إذا أنك تريد أن تنكر المنكر فله طرق، ما هو من طرق إنكار المنكر أنك تغتاب الناس والعصاة، تعدد ذنوبهم، سووا كذا وعملوا كذا، هذا غيبة. وهذا وقع فيه كثير من الناس اليوم، حجة أن هذا من الغيرة ومن الإنكار، هذا منكر في الحقيقة. والمنكر لا يزال بالمنكر، إنما يزال المنكر بالمعروف. فاغتياب الناس والوقوع في أعراضهم، في غيبتهم، وذكر مساويهم في المجالس، هذا ليس من إنكار المنكر، بل هذا يزيد المنكر شرا ويزيده منكرا آخر. نعم. هي ليست له غيبة إذا رفعت أمره إلى السلطان أو إلى ولي الأمر ليأخذ على يده، أن تذكره غائب، لكن عند السلطان وعند من له قدرة على معاقبته. أما أنك تذكر معاصيه عند إنسان ما له قدرة، هذا من الغيبة، من غيبة المحضة. أما ذاك فهو غيبة لمصلحة راجحة، من أجل أن يؤخذ على يدي. نعم. ولما جمع الله سبحانه صفات الكمال كلها كان حق بالمدح من كل أحد، ولا يبلغ أحد أن يمدحه كما ينبغي له، بل هو كما مدح نفسه وأثنى على نفسه. فالغيور قد وافق ربه سبحانه في صفة من صفاته، ومن وافق الله في صفة من صفاته قادته تلك الصفة إليه بزمامها، وأدخلته على ربه، وأدنته منه، وقربته من رحمته، وصيرته محبوبا له. فإنه سبحانه رحيم يحب الرحماء، كريم يحب الكرماء، عليم يحب العلماء، قوي يحب المؤمن القوي وهو أحب إليه من المؤمن الضعيف، حي يحب أهل الحياء، جميل يحب أهل الجمال، وتر يحب أهل الوتر. نعم. ولو لم يكن من ولم ولا ولا ولا الله جل وعلا يحب الأعمال التي توافق صفاته، الأعمال التي توافق صفات الرب الله يحبها سبحانه. كريم يحب الكرم، عليم يحب العلماء العاملين بعلمهم، رحيم يحب الرحماء، وهكذا كل الأعمال الطيبة فإن الله يحبها لأنها توافق صفاته سبحانه وتعالى. نعم. ولو لم يكن في الذنوب والمعاصي إلا أنها توجب لصاحبها ضد هذه الصفات وتمنعه من الاتصاف بها لكفى بها عقوبة. نعم. فإن الخطرة تنقلب وسوسة، والوسوسة تصيغ إرادة، والإرادة تقوى فتصيغ عزيمة، ثم تصيغ فعلا، ثم تصيغ صفة لازمة وهيئة ثابتة راسخة، وحينئذ يتعذر الخروج منها كما يتعذر عليه الخروج من صفاته القائمة به. والمقصود أنه كلما اشتدت ملابسته للذنوب أخرجت من قلبه الغيرة على نفسه وأهله وعموم الناس، وقد تضعف في القلب جدا حتى لا يستقبح بعد ذلك القبيح لا من نفسه ولا من غيره، وإذا وصل إلى هذا الحد وقد دخل في باب الهلاك. المقصود يعني المقصود من الكلام الذي مر كله، هذه خلاصة. والمقصود والمقصود أنه كلما اشتدت ملابسته للذنوب أخرجت من قلبه الغيرة على نفسه وأهله وعموم الناس، فقد تضعف في القلب جدا حتى لا يستقبح بعد ذلك القبيح لا من نفسه ولا من غيره، وإذا وصل إلى هذا الحد فقد دخل في باب الهلاك. وكثير من هؤلاء لا يقتصر على عدم الاستقباح، بل يحسن الفواحش والظلم لغيره ويزينه له ويدعوه إليه ويحثه عليه ويسعى له في تحصيله. ولهذا كان الديوث أخبث خلق الله والجنة حرام عليه، وكذلك محلل الظلم والبغي. إذا فقدت الغيرة من القلب صار صاحب هذا القلب يدعو إلى المنكر، كما قال تعالى في المنافقين يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف، لأنه ليس عندهم غيرة مثل المؤمنين الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. المؤمنون ما صاروا يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر إلا لوجود الغيرة في قلوبهم، والمنافقون ما عكسوا الأمر صاروا يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف إلا لفقد الغيرة في قلوبهم. وهذا واقع الناس اليوم، إلا الذين يدعون إلى الإباحية والسهور ويدعون إلى تحكيم القوانين والأنظمة الكافرة، هم من هذا النوع، يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف، يأمرون بالعري وينهون عن الحجاب، ويأمرون بالربا وينهون عن المكاسب المباحة، ويقولون هذه ما تكفي، الاقتصاد العالمي ما يقوم إلا على الربا وما أشبه ذلك. هؤلاء يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف لأنهم ليس في قلوبهم غيرة تحميهم من ذلك. فجمعوا بين إساءتين، أولا أنهم هم في أنفسهم يعملون السيئات، وثانيا أنهم يأمرون الناس بفعل السيئات. نعم. ولهذا كان الديوث أخبث خلق الله والجنة حرام عليه. الديوث هو الذي يقر السوء في أهله، يقر السوء في أهله، هذا هو الديوث. نعم. وكذلك محلل الظلم والبغي لغيره ومزينه له، تنظر ما الذي حملت عليه قلة الغيرة. نعم. وهذا يدلك على أن أصل الدين الغيرة، ومن لا غيرة له لا دين له، فالغيرة تحمي القلب فتحمي له الجوارح. والغيرة هي استنكار المنكر، هي استنكار المنكر، هذه هي الغيرة. نعم. فالغيرة تحمي القلب فتحمي له الجوارح فتدفع السوء والفواحش، وعدم الغيرة تميت القلب فتموت له الجوارح فلا يبقى عندها دفع البتة. ومثل الغيرة في القلب مثل القوة التي تدفع المرض وتقاومه، فإذا ذهبت القوة وجد الداء المحل قابلا ولم يجد دافعا فتمكن فكان الهلاك. ومثلها مثل صياصي الجاموس التي يدفع بها عن نفسه وولده، فإذا كسر الطمع فيه عدوه. صياصي القرون، قرون الجاموس، خلق الله القرون للدواب للدفاع تدفع بها، فإذا تكسرت صارت الدابة ما عندها شيء تدافع. كذلك الغيرة للإنسان مثل الصياصي يدفع بها المعاصي، فإذا فقدت الغيرة تسلطت عليه الذنوب والمعاصي. نعم. أصل ومن عقوباتها يكفي.